أين القارئ؟ حد ما عمل الدور يا طويل. نعم. انت عندك وضح المثال؟ ايوه نعم. ليش ما عندك شرحه؟ نعم ما عندك شرحه. تصرح عندي. تصرح عندي موجود. ايوه وزلنا جنبه يا شيخ. تمام كده ياسين عندك؟ نعم ياسين عندك. ناصر ياسين. ياسين ياسين والتفضيح ياسين على ياسين. لا هذا ثلاثة كل انتح المثال. ايوه التصريح ياسين على التفضيح. ايوه ياسين. ياسين على التفضيح. ايوه هذه الكتب كلها في كتاب واحد. وطيب ياسين حاشية. ها ياسين هو حاشية. انا حاشية بكل حال. أنا الزبلاء يحنن الدول الدول العربية. أنا أبي سلسلوني مع إيش؟ حاشة الصباني. لا حاشة الصباني. وبعد الزبلاء يدعو سيس كان إسماعي اللي هو الأكثرية. أيه خضري يدعو سيس خضري. وواحد اسمه بوزل كمان يدعو سيس التصريح مع ياسر. اسمه إيه؟ التصريح مع ياسر. هذه كم ما درست واحد منها. ما تقدر تقاومها تقاوم المدرسة. ولكن درست واحد من الكتب هذا يكفي. درست الاسموني مع أحد عشان استبدع يكفي. درست يعني التصريح يكفي. بس بدأنا باسم الله. وين المحل اللي تعينه؟ أنا في نواصل كده يا سيدي. بداية النواصل. هذا بسم الله. الموضوع النواصل. الأفعال التي تطرح الداخل عن المبتدا والخبر. فترفع المبتدا تصديها بالفعل. لا يوقع مثلها. وتنصب خبره تصديها بالمفعول. لا يوقع ما خبره. وهي هذه الأفعال. وهي هذه ثلاثة أقسام. ثلاثة أقسام. أحدها ما يعمل هذا العمل مطلقا وهو ثمانية كان. وهي أم البق وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. تمام. قال الله تبارك وتعالى وكان ربك قديرا. اعرف هذه الجمله. ايش الله عليك. كان فعل ماضي ناقص. كان فعل ماضي ناقص تدخل على المبتدا والخبر. نعم ترفع على الاسم وتنصب الخبر. اسمع وكان ربك ربك اسم كان وهو مضاف. كاف خطاب مضاف إليه. لمن أنواع الإضافة؟ إضافة نكرة للمعرفة. لا إيش؟ لمن الإضافة؟ إضافة معنوية. ما تقول نكرة هذا الأحباب. قول كذا. إما أن تقول لفظية وإما أن تقول معنوية. معنوية. ولما كانت معنوية؟ إضافة النكرة للمعرفة. ولما كانت معنوية؟ لأنه يعني ليست في تقدير الانفصال. ضفت النكرة للمعنى. لأنها لأنها تفيد المعنى. المعنى. فهو يسعى التعريف.

قلت قال فعل الماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير الرفع المتحرك. التاء التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل. يمين الله مبتدا. لا ايش نوز انا وقفت قلت ها ولم قال على وزني لا انت ما تعرف قاعدة ايش تجرها الى قلت لما شيخ ايش اصله قلت قال هذا اللي ما يعرف البيت اللي في الصف في الصف يعني في لم يتلف ما يعرف وقل لي فايد كلاس سقلا عيني ارتفاع ثبت وكانت بجد اجماري متصلة أمنوني قلت ما يسطرون هذا جبر أصله قولا لا خلي قولا نحن الآن بالنسبة إلى الاتصال الاتصالي معناته أصله تحركة الواو وفتح لا لا لا لا ما ذلك طيب ابتغى ساكنين لا لا ابتغى ساكنين لا لا قول ابن مالك لم يتلف عاد وكل فائد في ثلاثة ولذاك الحمد فمنه يكون اعتقد فانسة تلك العين المتقلة اللي ما يعرف هذا البيت اللي ما يعرف صرفها تصريف هذا الكلمة هذه مثلا لو قلنا ابتغى ساكنين لا لا لا ما في فائدة طيب نرجع للأصل لا قلت أسمع أسمع أسمع أصله قولته أيوة. أنت ولا الآن أيوة. الآن قدمنا إيش نقل الحركة اللي التي على الباب للفاء ولكن للفاء بعد قلبي الفتح هذا ثم لأن ما في فائدة في ذكر الفتحة إلى الفتحة لأن أقوله قاولت الباب عدد فأما تحركة اليوم فتحة ما قبلها في كل مختلفة ثم بعد ذلك نقلنا قبضا الحركة التي على الباب هذا وهي الفتحة قبضنا كيف قبضنا أعطتنا الوضع منها حركة من ذلك يش الباب وهي الضمة إلى الفاء إلى قلت إلى القاف لا تحمل فحذف فحذف أليف هذا العين هذا الاتصال ساكن الأليف هذا ساكن واللام ساكن وصار وقالت الضمة وصارت الضمة موجودة قلت لتدل على أنها من ذوات الباب عن الكلمة حدثه باب نعم وكذلك بيعت بيعه أصله بيعت بيعت انتبه حركة اليوم فتح ما قبل سكر متنفا ثم بعد ذلك يطلق حركة العين هذا وهو الفتح بعد قلبها كسرة إلى الباء هذه فصارت محذف أليف هذا فصارت بيعت هذا معنى صلب مالك في هذا المسيرة من التلف عاد وقل لي فائد ثلاثة شكل عيني وكانت بفتح أجماري متصلة أمنوني وإذا فتح نكون فمنها حكم جانسة ليش نفسك بالألياء ألف نعم لأن من تحركها تحرك الياه فتح ما قبلها لا لا لا لا ونقلبها لا لا لا فقط هذا يفعل لا هذا وقعت بعد الفتح لأن أصله ضيعته وقعت بعد الفتح نعم وحنديك تقلب ولو وقينا مثل ما هي إيه إيش ما قلنا بيعته ها قلنا بيعته ما في يا أخي اسمك بيعته جاء محل اللي بدأت تقول نتركه هذا ما هو على ذلك يا هناك متحركة ووقعت بعد فتح لازم الكسرة ليه جبتها؟ الكسرة جبتها بعدما قلبت لي هذا أنفا يعني أتيت بحركة لي هذا نعم هذا السبب كله هالسبب. طيب هذا خبر النوع هذا إنسان بس شوف كمان لم يتلف هنا تطلب أسمع اللي هذا تطلب فتح تطلب ليف لتحرك لها مفتح ما قبلها ثم فصارت باعته أنا الآن نقلنا نقلت حركة العين هاس وهي الفتحة وهي الفتحة لو كانت تعطينا ما تقلب نعم صحيح نقلت حركة ومنها اعطت بعد كده ما اعطت من كان يسكر لازم تقلب الفتحة هذا اللي على الياء هذا كسرة ليه؟ لا لأنها يعرف أنها من ذوات عين من ذوات الياء ما هم من ذوات من ذوات من ذوات الواو ولا من ذوات النحفاء إلى أخره هذا ولذلك تقلب ثم تنقلب إلى الفاء فصارت بعته هذا الألف الآيات الألف ما تقلب الآيات ليه؟ الألف يا قلبة ثالثة نعم ولكن باقي على الفتح باقي الياء هذا على الفتح لأنه ما باقي لا تقرب منه ولكن الآن إذا اتصلت بهذا ما أردت سعبوتا يعني اعطت فمنه اعطت موزان تلك العين تقلب الفتح هذا الأزير كسرة نعم ثم تنقل إلى الفاء نعم ليدل ذلك على أنها من ذوات الياء ما هو من ذوات الباب طيب لو قلنا مثلا كما هي لا يعني ما هذا ما هو على كيف طيب مثل قولته لا إيه؟ قولته هي تتركها على قولته لا اذا مثلا نقلنا حركه الواو الى الفاء الكلمه إيه؟ اذا نقلنا حركه الواو الى فاء الكلمه هذا بعد ما تقليد الاعداد سبقه الاعداد موجب الاعداد وهو قلب الواو الف طيب لما نقلب الواو الف قولته لما نقلب الواو في واو قولته ليدل على انها بانها اصلها واو انت شوف اللي بيقرا واذا فتح واذا كانت الحركه هذا فتح متى يحكم وقولته يخرج فمنه اعطته مجالسه ها تنقل الحركه للواو هذا وحركه الياء هذا تنقلها إيه؟ من بعد ما قلبتها إيه؟ وتنقل فتحة إلى فتحة هذا ما صح تنقل فتحة إلى كسرة لو أنا لتصح الياء ما من كسرة ما قولت فيها كسرة ولا بايعت فيها كسرة لا ننقل حركة الياء بعد قلبها كسرة لتصح الياء حضر ما تصح الياء ما في ما حد صحة الياء لازم لابد من قلبها من قلبها قريب أخي أنت تقلب على بلدان في هذا لا لا أقول لك هو هذا ما في ما في الطريق إلا هذا وإذا فتح وإذا كانت عين الكلمة هذا فتح يعني تقلبها يا تدير أن قلبها يا فتح ثم تقولها إلى الفتح فهذا طريق هذا يتقال فتح فصارت لا قلت طبيعة عاشر يا هذا يا حمزة خلونا أنا حمزة يؤيد لا هذا يؤيد الإمامي ما هو أنا يؤيد كما الترفيزون الترفيزون كل الترفيزين يقولون في القافية والحزمون ما تشوف الطريقة التي يعني في تسلم الرياض لا ما تسلم لا يمكن أن تسلم على هذا ما يمكن تسليمه أمشي أمشي زين المحلين زين الأصل ها؟ عندك أنت وين المحل اللي نحن بالكتابة شفتوك قلت يمين الله تعالى يمين الله ليس عربي يمين الله مبتلى ها؟ يمين الله مبتلى رسول الضمه مضافه مضافه اليه وين خبروه؟ ما حدوث تقديره قسمه تقديره قسمه لا معدوم جوازا ولا وجوبا ولما؟ لبعد القسم لا ما شفت ولما؟ أنا قسم صريح يا شيخ لو ما خلصت صريح للقسم ها؟ لا لا لا يقول له ما قال خبر يعني معناه من المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا ان يكون خبرا للقسم الصريح اريد منه ان يقول بانها خبر قسم صريح هو قال ما قال قلت يمين والله يس نعم وين جواب القسم قسم لا بد له من الزوال هات يا ولد لا لا لا تنظر في الكتاب طبق طبق ما تعلمون الا وين الزوال لا لا على في سورة يوسف فالله تكتب تقول يوسف وين جواب القسم هنا انا ساخي ما جرى سوحة حتى تكون حرف جملة حتى تكون حرف جواب القسم وين جواب القسم زبير وين جواب القسم محذوف تقريره مقصور لا لا مقصور لا والله هو القسم هذا الله لا موضوع عندنا لا هذا القسم لا بالنسبة مثلا هنا مثلا في هذا عامل عامل عامل القسم المتعلق بالشرب المتعلق ما هو هو الشعر يقول يمين الله لا أبرح لا لا عملتنا يا أخي الجواب محذوف النفس أنتم ما درستم الكافية حتى تعرفون حتى تعرفون يعني جواب القسم يعني جواب القسم يقول يكون إن جواب القسم يكون لام لام لا للنفس النفس جواب القسم يكون لا ها هذه كلها يحتاج الى القسم هناك جوابه محذوف تالله لا تفتو تذكره بالقسم امسى ما هو برحمه هذا بين النفس لا ابرو يعني لا ليش ما تكتبوا أنا قلت لك النفي هذا هو القسم أدلة النفي أبرحه ما تكون جواب القسم إلا إذا كنت يا مغرب هيا ما قلتم هذا ليش ما قلتم إن كان أنت أنا تعرف بعد ما قلت هذا تقول قول لكم ساكتون ليش هذا إن كان عندك جواب هذا ليش ما أجبته بعد ما أجبت أن جواب القسم محذوف وهو النفي الشيخ صريح لا لا لا لا أنا أنتم المسؤولون لا لا أنت أشيخ أنا السائل وأنتم المسؤولون أنت شيخ هنا النفس النفع هذا هذا النفع هذا هو لا هي الجواب لا بد أن يكون مقرونا نعم لا أخي ما تقول إلا دجل مقرونا ماشي ماشي ماشي ماشي تالله لا تفتأ وتذكر يوسف القسم هنا النفس هناك محذوف هو جواب القسم لازم أن تكون الجملة هذا منفي ها؟ إذا كان جوابا للقسم منفي هذا لما النفس مصدورة أو نفس مقدرة واضح بلا هذا نفسه وهذا الذي كمان منعه منع للجملة هذا توخر في أحد النورين لولا النفس هذا المقدر هذا لو واجب يعني تأكل الجملة هذا نعم لأن هذا جواب القسم ما منعها الإيش من التأكل إلا النفس ما عرفتها لا أعرف هذا وأنت ما تعرف إن أنا درست الكافية الكافية هي التي ذكر ابن مالك فيها القسم باب القسم ما درستم باب القسم مع أن هذا مهمة لأن باب القسم كثير في القرآن وكثير في الحديث طيب نسم أنت تعطي لي كتابة أنا واصل طيب هلا مسلم يا رب يا قلت يمين الله أبرح قاعدة وأنا المعلم أبرح هو إيش على أبو فأنا مضارع ناقص يرفع وين اسمها تقديره هذا وين تثير جوازه ولا وجوده تقديره ايش؟ وين خبره؟ قاعدة منصوب نعم اخر وهذا يجي الأصل لا تخطئوا ولا أبرحوا ومثالها فعل النفس قوله صاح سمع ولا تزل ذكر البيت البيت هذا عرفتموه يعني في العصيب البالة ولكن بعضكم ما يعرف من الآن ألا أعرف البيت وأجب عنه اترك الكفر صح منادى مرخ وين المرخ وين الحسن محمد بن الاصل ايش يا صاحي وين الماء وين حرف المنادى هو التقدير يا صاح ايش يا صاح يا صاحنا يا صاحبي ايش بك وهذا ما حكم هذا المرخ ترخيم المنادى هنا ولما لأن لابد أن يتوفر فيه أربع شروط ليس السرعات أن يكون على لا هذا متى يختلط فيه هذه السرعات في المرخة في البناء بالمرخة أن يكون على لا متى أي فوق الثلاثة الآن إذا كان المنادى غير مخطوم خاليا من التاء فإذا كان المنادى يعني آخره تاء لا يسترد فيه يرخم مطرخا إلى قيد وأما إذا كان إيش يعني خاليا من التاء احذره أمنع بن مالك قال لك أمنع تأخيره إلا بالشروط ولكن يسترد فيه الشروط صاحب هذا مباع ولكن ليست علما ليس علما لذلك ترخيمه إيش شعر شاكر لا يقاس عليه نطق العرب به ولكن يحفظ ولا يقاس عليه واما انت الان يا شبهيتي ما تقدر تقدر هذا اذا قلت في شعرك هذا نرد عليه نشطب عليه هذا انت ان ترخم منادى لا بوش يا صاحي هذا يجوز يحفظ هذا فاهم ولا هذا الفرق بين القواعد القياسية والقواعد الصناعية أن القواعد يعني القياسية للسنجيطي فيه إيش على كيفية يقيس عليها لا يبرتها وأما القواعد الصناعية هذا مسموعة تحفظ ولا يقاس ولكن كثير من الناس ما يعرفون الفرق بين القواعد العربية أسمع يا صاحب صاحب ليس أعني لا حرف نداد صاحب المنادى مرخم ولكن ترخيمه شاذ لأنه ليس بعدم هذا طيب هذا أعني لا ما أكمل صاحب صاحب ليس منادى هذا مضاف منصوب الفتحه المقدره مقدره على ايه على ما قبل الياء ما قبل الياء محذوف ما قبل الياء ايش قبل الياء الباء يا شيخ الباء المحذوفه ايه يجري الترخيم منع من ظهور الاشتغال المحلي بحاشة المنافسه ما فهم سمع قال امر ابن عسل الباء الكبير مستتر ثم تقديره عنه سمع نعم امسك اسمع. ولا تزل ضب عاطفة من أي المعنى عاطفة عاطفة لجملة عن جملة عاطفة لجملة وين جملة ولا تزل ولا تزل سمر ولا تزل ايش الفرق بين الجملتين هزيما فيا وانت مثبت هذا ازل يجوز عطفة المثبتة على المنفذ لا مسكين من حيث اشترك في الطرف اشترك في الطلب اشترك بالمعنى ولا تزل هذا بلفظ ايش بلفظ الخبر ولكن معناها طلب معناها طلب نعم واما سمر هذا بلفظ الأمر. جملة طلبية لفظا ما معنى. وأما ولا تزل معنى فقط لا لفظا لا لفظا لأنها مضارع. وكان يقول أكل ولا تزل ولكن صارت طلبية بسبب دخول الناهي عليه. واضح لا تزل ذكر الموت يشعر به. تزل فعل مضارع ناقص. وين اسمها؟ مستتر ومن تقديره أنت. نعم ذاكر الموطن ذاكر خبرها مرفوع منصوب بالفتحة الظاهرة. اه خبر تزال مرفوع بالفتحة الظاهرة منصوب بالفتحة الظاهرة. الظاهرة على ايه؟ على الأخير الموطن. الموطن مضاف إليه. من أين أنواع الإضافة؟ إضافة لفظية. ولما؟ لأنها لم تفت ايش؟ لأنها لم تفت لا تعريف ولا ايش تفيد؟ التخصيص. أبدا لا هو فارض التصوف لو كانت معلمية يا مسكين يا غلطان في تقليل الانفصال لأنه يجوز أن تقول ولا تذاكر للموتى.